بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في كتاب من كتاب الاعتصام في مسألة أو باب الاقتداء أو أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بأفعاله أو بأقواله أو بتقريراته. والحديث الذي أورده المصنف يتعلق بالأفعال، وسنوضح ما يتيسر في ذلك إن شاء الله. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. هذه المسألة تتعلق بالاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الأفعال تفيد الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ وهناك ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة، والأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من النصوص التي تقدم الكثير منها في هذا الباب. ولأهل العلم ثلاثة أقوال: هل المقدم الذي يفيد الأمر الوجوبي هل هو الأقوال، أم هل هي الأفعال، أم يصار إلى الترجيح والترجيح بين ذلك؟ لا شك أنه إن وجدت قرينة تدل على الوجوب أو تصرف عنه فإنه يصار إليها، لكن الخلاف في مسألة الفعل هل هو المعول عليه أو هل هو الذي يقدم على الفعل. الجمهور على تقديم القول على الفعل، وقالوا لأن القول نص في المسألة، ولأن الفعل قابل للخصوصية، ولأن القول يعني يفيد أمرين: يفيد العمل بالقول والفعل، وأما العمل بالفعل فقد يفيد العمل بالفعل معا. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر يفيد الوجوب في القول إذا لم تكن هناك قرينة تصرف عن ذلك، وكذا الفعل إذا لم تكن هناك قرينة تصرف عن ذلك، وهذا كله إذا لم يكن هناك تعارض. أما إن وجد تعارض فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى الترجيح، وهو أرجح الأقوال وهو الذي يجمع فيه بين جميع المسائل أو بين جميع الأقوال، وهو أعدل لأنه إعمال للجميع، لأن الأصل أن الأمر لا سيما إن جاء بصيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب، وإن جاء بصيغة النهي أفاد التحريم. وإن كان فعلا فإنه يحتمل ثلاث أمور: الوجوب أو الندب أو ماذا أو الإباحة، الوجوب أو الندب أو الإباحة، فلذلك يصار إلى القرائن التي تحتف بهذا الفعل، وإلا فالمرجح أن القول هو القول المقدم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم، أن الأصل في الأمور الإباحة حتى يرد دليل التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية لبس خاتم الذهب وتبعه الناس بناء على الأصل، وهو أن الأمر في الأصل، أن الأصل في الأمور أو في الملبوسات الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. الأمر الثاني سرعة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإنهم بمجرد أنهم رأوا أنه قد خلع ذلك الخاتم خلعوا جميع خواتمهم. الأمر الآخر أو الخامس أو الرابع أن خاتم الذهب محرم على الرجال، شأنه الحرير، فالذهب والحرير محرم على إناث على ذكور أمتي، حلال لإناثها وكذلك إنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، وليس الذهب كالفضة الذهب وليست الفضة كالفضة بالنسبة لأمور الدنيا والآخرة، فالفرق بينهما فرق عظيم كما بين السماء والأرض أو أكأشد. المسألة الأخرى التي تفهم من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي التمسك بامتثال والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا بالأفعال قد يحصل شيء من التوسع أحيانا بناء على ما قد يفهمونه من أن الأمر لا يفيد ماذا؟ الوجوب. وأما إن استدل مستدل بقضية صلح الحديبية وترددهم في الفعل، لأن الفعل كان قويا على نفوسهم، وإلا فإنهم لم يتقصدوا معصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفته، ولذلك بمجرد أن أتبع القول بالفعل كلهم اقتدوا به ونفذوا أمره صلى الله عليه وسلم. وأعظم فائدة من هذا الحديث قوة الاقتداء، أهمية الاقتداء، الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تأسي بأقواله وأفعاله، فإنه كان يلبس فلبسوا، ثم لما نزعوا، ثم أكد عليهم بقوله إن الله عز وجل حرم ذلك وإنه لن يلبسه بعد اليوم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال هذه الترجمة العظيمة فيها أربعة أحكام. الأول تحريم ماذا؟ التعمق والتكلف، والثاني تحريم التنازع وكل ما يفضي إلى الخلاف، والثالث تحريم الغلو في الدين، والرابع تحريم البدع. لكن في الواقع أنها تندرج تحت الغلو، وقد تندرج تحت التعمق، وقد تندرج تحت ما يفضي إلى التنازع وهي البدع. فالغلو هو مجاوزة الحد، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فكل وسبب كفر بني آدم ووقوعهم في الشرك إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. ولعلكم تذكرون أنه مر بنا أكثر من مرة كيف عبدت هذه المعبودات التي ذكرها الله عز وجل في زمن قوم نوح، وهي ماذا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا نسي العلم وهلك أولئك عبدت. هو في البداية لم يقل لهم اعبدوها، وإنما قال لا تصور يا أخي، انتبه، هذا صوت ماذا؟ تصوير؟ لا تصور، لا نسمح نحن بالتصوير. فأقول إن إذا من صور فليمسح، ليمسح الصورة، نحن لا نسمح بالتصوير ولا نبيح أحدا أن يبقيها على الصورة في هاتفه. نعم، أقول إن يعني الشيطان لم يأتي مباشرة إلى هؤلاء الناس ويقول لهم اعبدوا هؤلاء القوم، وإنما ماذا فعل؟ جاءهم بحيلة، قال: هؤلاء الصالحون الآن ماتوا وستنسون التأسي بهم حتى تتذكروهم ولا تنسوا أفعالهم الطيبة، أقيموا لهم تماثيل وصوروا لهم صور. وأخذوا على ذلك سنين حتى ذهب الذين يعرفون التوحيد وجاء الجهال، فجاء فعندها حانت الفرصة لمن؟ للشيطان. خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فجاءهم من جديد وقال: إن أباءكم كانوا يذبحون لها وينذرون لها لتكون شفعاء لهم عند الله، فإنها تقربهم إلى الله زلفى. من ذلك التاريخ انتشرت عبادة الأصنام والأوثان إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى عليها، ثم عاد كثير من الناس ومنهم من ينتسب إلى الإسلام إلى عبادة الأصنام والأوثان، وخاصة عند القبور التي تعبد في كثير من البلاد الإسلامية في هذه الأيام، تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهناك من يمجدها ومن يبرر لهم ومن يرى أن هذا مجرد توسل مشروع ونحو ذلك، وكل هذا من الشرك الذي حرمه الله ومن أجله أنزل الرسل، أنزل الكتب وأرسل ماذا؟ من الرسل. وأما التعمق فهو التكلف، التكلف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي المتكلفون. وأما التنازع فهو نتيجة حتمية لماذا؟ للتعمق والتنطع والتكلف، فإنه يفضي إلى التنازع والاختلاف. والتنازع عنوان الفشل، يقول الله عز وجل: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا هذا التنازع نتيجة حتمية للتعمق والتنطع والتكلف. ثم أيضا إن أعظم سبب للخلاف والتنطع إنما هو البدع، فمتى انتشرت في مجتمع تفرق الناس وصاروا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فتجدهم يعني كل واحد منهم يتخذ طريقا يتعبد عليه، وقد يصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، وكلهم الواقع أصحاب ماذا؟ أصحاب بدع وهوى، وكلهم أصحاب بدع وهوى. فإذا علينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه الأمور الأربع التي جعلها الإمام البخاري عنوانا لهذا الباب، وساق الأحاديث التي تحذر منها أو مما يفضي إليها. ثم ذكر الأحاديث، الحديث الأول الغلو في الدين ومجاوزة الحد بالزيادة فيه، مجاوزة الحد بالزيادة فيه بدعوى الاستحسان حتى ولو قصدوا بذلك خيرا. ولذلك ليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل البدع سيئة بلا استثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام، تمام يكون هشام الدستوائي، قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم. قال: كالمنكي لهم. نعم. هذا الحديث تقدم بطوله في كتاب الصيام، وتعرضنا للكلام عليه في شهر رمضان المبارك الماضي، ولكن المقصود من إراده هنا هو بيان أهمية البعد عن الغلو ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قصد الصحابة خيرا في الوصال، والوصال هو مواصلة الليل بالنهار في الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فمن أراد أن يواصل وقدر فليواصل إلى السحر، وما زاد على ذلك فإنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قالوا: إنك تواصل، من حرصهم على الخير، لكن ليس كل حرص على الخير يؤيد صاحبه، حتى لا يكون كالمنبت الذي لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لما رآهم مصرين على ذلك، مع أن الله سبحانه صلى الله عليه وسلم علل بأن الله يطعمه ويسقيه، وفي هذا معنيان قالهما أهل العلم: إما أنه طعام وسقيا حقيقيان، وإما وهو الأرجح أن الله يعطيه من القوة ومن يعني الإعانة ما يجعله مستغنيا عن ماذا؟ عن الطعام والشراب. وكثير من أهل العلم يرجح ذلك، أكثر أهل العلم يرجح ذلك أن الله يعطيه من القوة ويعطيه من الصحة ويعطيه من قوة الإيمان والصبر، أيضا ما يجعله يعني يتحمل، بل ما قد يغنيه عن ماذا؟ عن الطعام والشراب. وقالوا: إنك تواصل. وهم قد يعني شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هذا الوصال وهو قد غفر لهم وتقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما قصدهم بذلك الحرص على الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم درسا ليبين لهم أن الحرص على الخير يكون في الاتباع، في اتباع ما أمر به. وبهذا استدل من قدم القول على الفعل، ولا سيما أن الفعل بين هنا صلى الله عليه وسلم أنه من خصوصياته، وأن ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا ينشغل الناس به. ثم إنه يعني واصل بهم يعني توجيها وتأديبا لهم رضي الله عنهم في حدود ما يتحملون، فواصل بهم ليلتين. ولذلك قال الأئمة هو كالمنكي بهم، يعني يريد النكاية بهم حتى لا يعود لمثل ذلك. وفي رواية كالمنكل لهم، يعني أراد التنكيل بهم، ليس المقصود العقوبة، وإنما المقصود حثهم على أن يطبقوا ما أمروا به، لا أن يطبقوا ما رأوه باجتهادهم. وفي رواية بالراء كالمنكر عليهم. وعلى أي حال في كلا في جميع الاحتمالات هو توجيه وتعليم لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حتى لا يقعوا فيما لا يقعوا في الحرج، وحتى لا يشددوا على أنفسهم بما لم يشدد الله عليهم به. وخلاصة ما يدل عليه هذا الحديث، أولا حرص الصحابة على الخير رضوان الله عليهم أجمعين، حرصهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا يشاركه فيها أحد من الناس، وأيضا من الفوائد أيضا أن يعني لطف الله بنبيه وإعانته له حتى يكون أقوى الناس على العبادة، لأنه أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم لك، ما تقدم لنا في حديث تقدمت قريبا. وكذلك يعني تشديده صلى الله عليه وسلم على مسألة الغلو والتعمق والتكلف والتنطع، وإنما عليهم أن يفعلوا ما يطيقون مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي، وحفص بن غياث الإمام، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي ويزيد قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، الأجر نوع من ما يبنى به، ولعله الطوب المشوي، الطوب الذي يشوى بالنار حتى يقوى من الطين حتى يكون قويا، وفيه جواز اتخاذ منبر من الآجر أو ما شاكله. وفيه حرص علي رضي الله عنه على إفادة الصحابة رضوان الله عليهم. أما سبب تشديد علي في هذه المسألة قبل أن ندخل في تفصيلها، أن قوما من الرافضة زعموا أن هناك كتابا اسمه الجفر، يعني مصنوع من جلد الجفر، وهو يعني الماعز أو صغار الماعز، فيعني وأن فيه أشياء وفيه وصايا، وكل من جاء من هؤلاء الأوغاد يزيد وينقص فيه بحسب هواه وبحسب رأيه، فحتى أصبح عقيدة عند هؤلاء أن الجفر فيه أفضل مما هو في المصحف. بالغ بعضهم إلى أن وصل لهذه الدرجة، وهم عادتهم البهت والكذب والافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما يستدلون بما في الجفر أي ما في هذا الجلد مما يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليا رضي الله عنه. فعلي نفى هذه الفرية العظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر لهم بشيء ولم يترك لهم إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نشر صحيفة معه فيها بعض الأحاديث النبوية، فكأنه يقول لهم ليس عندنا إلا كتاب الله عز وجل وماذا؟ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما تزعمون من أن الله قد خصنا نحن أهل البيت بشيء دون المسلمين فهذا كله كذب وافتراء، ما عدا أن لهم حقوقا خاصة، لا شك المستقيمون منهم لهم حقوق خاصة متميزة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها خيرا وأوصى بهم خيرا. فثم ذكر ما في هذه الصحيفة، وفي كلام علي هنا رد على الغلاة أيا كانوا، رافضة كانوا أو صوفية أو خوارج أو أيا كانوا من الفرق الضالة. نعم، فهو يعني يبين أن الغلو هو الذي ضيع هؤلاء وجعلهم يحيدون عن الصراط المستقيم وينحرفون عن الجادة. ثم ذكر ما في هذه الصحيفة، وإذا بها أشياء تتعلق بأسنان الإبل في باب إيش؟ الزكاة، في باب الزكاة، وهي موضحة في كتب السنة وفي كتب الفقه. ثم ذكر أنها تشتمل أيضا على حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، وهو هنا قال من عير إلى كذا، وفي رواية أخرى مصرحا بها من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعير جبل يقع جنوب المدينة النبوية، وثور جبيل يقع شمال غرب أحد، فهذه حدود المدينة ويقاس عليها ما يوازيها من الجهة الشرقية وماذا؟ والغربية. وقد جاءت عن بعض السلف أنها ما بين اللابتين أي الحرتين السوداوين. وقوله من أحدث فيها حدثا أي من باشر الحدث سواء كان الحدث بدعة أو معصية، وفيه دلالة على أن المعصية في المدينة أعظم منها في غيرها، كما أنها في مكة كذلك لقول الله عز وجل بالنسبة لمكة والحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك يعني مجرد الإيواء المحدث أيضا، وإيواؤه هي مناصرته من أجل حتى لا يؤخذ الحق منه سواء كان من أهل البدع أو من أهل الظلم والمعاصي، فلا بد من تمكين ولي الأمر منه ولا يجوز الدفاع عنه أو إيواؤه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث علي رضي الله عنه لعن الله من آوى محدثا، فكيف إذا كان الحدث في مكة أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليه لعنة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن لعن على من لعنه ربه وملائكته وجميع الناس فهذا والعياذ بالله في شر حال. ثم أكد بقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. العدل يعني هو الشفاعة، والصرف هو سائر التصرف. لا يقبل الله منه عملا يعمله، ولا يقبل فيه شفاعة من الشافعين الذين يشفعون له. فمعنى ذلك أن الله لا يقبل منه طالما أنه استحل الحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حرم من عير إلى ثور. كيف وهي حرم من حرمات الله سبحانه وتعالى، بل وردت في فضلها أحاديث كثيرة منها أن من أخاف أهلها أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. ومن فضلها أن الدجال لا يدخلها لا هي ولا مكة، كلما أراد أن يدخل نفق من أنفاقها وجد ملكا مصلتا سيفه على باب ذلك النفق. وكذلك فيه أن ذمة المسلمين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، ومعنى ذلك أن المسلم إذا أجار شخصا فالإجارة، أو عاهد شخصا فالعهد والإجارة تكون لجميع المسلمين. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا لابد من التنبه لهذا. وأن من أخفر من نقض العهد أو نقض عهده أو عهد أخيه المسلم، فلو تعدى على معاهد أو على ذمي أو على مستأمن فقد أخفر الذمة، وهنا لا يقبل الله منه، فعليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين أيضا، ولا يقبل الله منه إيش؟ صرفا ولا عدلا. فإذا أجار مسلم شخصا ولو كان كافرا فإن الذمة تتحول إلى جميع المسلمين، يعني يصبح جميع المسلمين مسؤولين عن حفظ هذا الشخص وعن المحافظة عليه وحمايته من كل مكروه. ثم قال أخيرا: من ولي قوما، من ولي يعني من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي حديث آخر: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأي حلف كان في يعني وجد في قبل ذلك فالإسلام لا يزيده إلا ماذا؟ إلا شدة. ففي هذا الحديث وجوب الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، التخويف من الغلو والخلاف والنزاع، وأكثر ما يحصل هذا بسبب خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين، فإن ذمتهم واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فيه الوعيد الشديد على من يخالف أو على من يغلو أو على من يتجاوز. فيه الرد على المبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين يدعون أن آل البيت قد خصوا بوحي خاص لم يظهر بعهد أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا كله فرية من الفرى. ولعل نكتفي بهذا في هذه الليلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ويعني أرجو أن تطرح سؤالا واحدا، لأن هناك محاضرة هذه الليلة في الجامعة الإسلامية ينبغي حضورها للدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي تحت عنوان المناصحة. لا المناصحة يعني تتعلق بمناصحة أولئك الذين وقعوا في الخروج أو في التكفير أو ما إلى ذلك، ففيه عبر لأنه رئيس لجنة المناصحة، ويتبدأ بعد العشاء مباشرة في الجامعة الإسلامية، فلعلنا نتوجه لها جميعا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يطرح سؤالا واحدا يكفي. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة. بالنسبة لدرس الغد لدي سفر، فنستأنف يوم الخميس إن شاء الله في الكرسي الآخر. نعم، في المنظومة. نعم. يقول كأنه يقول إنه معتمر، ولكن أتى كذا مع فتاة إن صح التعبير. أدري المحرمة له والله لا ليست محرمة له. نعم. يقول هذا من العمرة هل كذا من المصائب التي يقع فيها المسلمون، يأتي النساء مع غير محارمهن، وهذا محرم لا في الحج ولا في العمرة ولا في أي سفر كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل امرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. وقد وقعت مصائب عظام في الحج والعمرة من جراء السفر مع غير المحارم. وحتى العلماء الذين اشترطوا الرفقة المأمونة شددوا في ذلك، ولكن الأولى ألا تأتي بغير محرم، فإن الحج يسقط عنها والعمرة تسقط عنها إذا كانت بغير مع غير محرم. أما الآن وقد جاءت إلى هنا فإياك أن تخلو بها واجعلها مع النساء، وإياك أن تلمسها أو تمسها ولو بقصد المساعدة في الطواف، اجعلها بين من؟ بين النسوة، وإن صح أن تأتي بعمرة أخرى في المستقبل إن شاء الله تعالى. سؤال أحسن الله إليكم. نعم. يقول مريض نصف سؤالي يقول مريض بالسكري ونصحه الطبيب بعدم الصيام، ولكن يجد في نفسه قدرة على الصيام مع بعض المشقة البسيطة، فهل يأثم إن صام؟ إذا كان الطبيب قد نصحه فأخشى عليه أنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بادر الصحابة المفطرون إلى خدمة إخوانهم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والعلماء مجمعون على أنه إن وجدت مشقة فالفطر ماذا؟ أفضل، بل قد يتعين الفطر أحيانا إذا كان الصوم يشكل خطرا عليه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.